بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا المساء وفي هذا اليوم الأحد 25 من شهر محرم من عام 1439 للهجرة، وهذا هو الدرس العاشر بعد 100 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. انتهينا ولله الحمد من التعليق على كلام البيضاوي رحمه الله في تفسير سورة آل عمران، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في كلامه على تفسير سورة النساء. قبل أن نبدأ في الكلام نقدم بين يدي سورة النساء بمقدمة يسيرة، فأقول هذه السورة هي سورة مكية مدنية بالإجماع، مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وأكثر المفسرين والعلماء على هذا القول، وبعضهم استثنى قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قيل إنها نزلت في مكة، ولعلهم يقصدون بذلك أنها نزلت في فتح مكة عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فأخذ بعض الصحابة رضي الله عنهم مفتاح الكعبة من بني شيبة، وهم كانوا سدنة الكعبة، فنزلت هذه الآية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح وأعاده إلى عثمان بن طلحة بن أبي شيبة، وقال: لا ينزعه منكم إلا ظالم. ولذلك ما زال المفتاح الكعبة عندهم إلى اليوم. فقيل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في ذلك. وأيضا بعض المفسرين يوجه ذلك ويقول يعني حتى ولو نزلت في مكة هذه الآية في فتح مكة فهي مدنية، لأننا قلنا أن المدني من القرآن الكريم هو ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل في غير المدينة، فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة أو في الطائف أو غيرها. ولذلك ما نزل في حجة الوداع مثلا: اليوم أكملت لكم دينكم، هو نزل في عرفات في مكة لا شك، لكنه مدني بالإجماع، لأنهم يعتبرون، كل المفسرين يعتبرون الزمن ولا يعتبرون المكان. هذا هو الصحيح أيها الإخوة، وإن كان الذين يعتبرون المكان أيضا معظم القرآن الكريم ينطبق عليه المعيار الزماني والمكاني، فما نزل في مكة قبل الهجرة أو فما نزل قبل الهجرة معظمه في مكة، وما نزل بعد الهجرة معظمه في المدينة. لكن هناك آيات خاصة المدني، هناك آيات كثيرة نزلت في خارج المدينة ولكنها بعد الهجرة، كما الذي نزل في تبوك والذي نزل في مكة بعد الهجرة، في فتح مكة، في معرف الحديبية، في حنين، في الطائف، كلها تعتبر خارج المدينة بالمقياس المكاني لكنها بالمقياس الزماني تعتبر مدنية. فسورة النساء هي من هذا النوع، من النوع الذي نزل في المدينة. هناك ضابط دائما يذكره الذين يتكلمون في علوم القرآن في المكي والمدني، يقولون من ضوابط المكي والمدني أن السورة التي فيها يا أيها الناس هي سورة مكية، لكن هذا ضابط غير دقيق، وكان من أوائل من ذكره يعني بعض التابعين، يعني ذكروا هذا، لكن الصحيح أنه يحتاج إلى قيد. فإذا قلنا كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، لكن سورة النساء أولها يا أيها الناس لكنها مليئة في داخلها بيا أيها الذين آمنوا، فينخرم هذا الضابط. فإذا هي سورة مكية مدنية ولكنها بدأت بيا أيها الناس، ومثلها تذكرون سورة البقرة أيضا فيها يا أيها الناس وفيها يا أيها الذين آمنوا، فهي مختلطة. موضوع سورة النساء، طبعا عدد آيات سورة النساء 176 آية في العد الكوفي، وهي ثالث السور الطوال، السبع الطوال، أولها البقرة ثم العمران ثم النساء. وقد ورد في فضل السبع الطوال يعني أحاديث. موضوعها أيها الإخوة يمكن أن نسميها سورة الحقوق، وخاصة الحقوق المالية والاجتماعية. فموضوعها هو في تنظيم هذه الحقوق، تنظيم الحقوق المالية والاجتماعية للأسرة للمجتمع المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في سورة النساء تحدث فيها في يعني هذه الموضوعات. ولذلك يمكن أن نحدد مقاصد سورة النساء أو مقصدها الرئيسي، فهو تنظيم الحقوق المالية والاجتماعية للمجتمع، تنظيم الحقوق المالية والاجتماعية للمجتمع المسلم. ثم نفرع هذا المقصد الرئيسي إلى يعني مقاصد جزئية. يعني مثلا من مقاصد سورة النساء الأساسية الاهتمام بالعقيدة وقضايا التوحيد والإيمان والرد على المخالفين في هذا الباب. لاحظوا يعني حتى موضوع العقيدة والإيمان هو من موضوعات السورة المدنية أيضا، لكنه يغلب أو يظهر أكثر في السورة المكية. ولذلك البعض عندما يقول أن من مزايا السورة المكية أنها تعتني بالعقيدة، ليس معنى ذلك أن السورة المدنية لا تعتني بالعقيدة، لا طبعا، لكنها تركز السورة المكية أكثر ويظهر فيها هذا. لكن المدنية مليئة بالتشريع والأحكام، لكنها أيضا تتحدث عن العقيدة وتناقش قضاياها، وأيضا العناية بالأسرة وتنظيم العلاقة بين الزوجين وحقوق الأرحام وبيان نظام الإرث وتقسيم التركات. هذا أيضا من مقاصد سورة النساء الكبيرة، تنظيم الأسرة والعلاقة بين الزوجين والأرحام وحقوق الأرحام وما يتعلق بها ونظام الإرث في الإسلام. يعني تقريبا 90% من آيات المواريث هي في سورة النساء، وسوف تأتي معنا. وتقسيم التركات أيضا واضح في أول سورة النساء. وأيضا من مقاصدها الأساسية بناء أسس الدولة الإسلامية، ستلاحظون هذا في قضايا كثيرة في السورة. أسس الدولة الإسلامية وبنائها ومقوماتها، ومن أعظمها الجهاد في سبيل الله، ولذلك جاء الحديث عنه كثيرا في سورة النساء. أيضا من قضاياها الأساسية الاهتمام بحفظ الدماء وحرمة الدماء في سورة النساء، ورعاية حقوق اليتامى. ولذلك قلنا هي سورة الحقوق، تجدون حقوق النساء رقم واحد، حقوق اليتامى الضعفاء، ضعفاء المجتمع، اليتامى والنساء والفقراء، هذه ظاهرة في سورة النساء. يعني هذه مقاصد أساسية. أما الموضوعات فهي موضوعات كثيرة في سورة النساء، لو قسمناها إلى مقاطع موضوعية لوجدنا أنه يمكن أن نقسمها إلى ربما 30 مقطع موضوعي. لكن من أبرز هذه الموضوعات، يعني أبرز تقريبا 10 موضوعات، يمكن أن نذكر منها الحديث عن المرأة، ولذلك سميت سورة النساء. وتسميتها بسورة النساء قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه يقول: ما سألت النبي أو ما جادلت النبي صلى الله عليه وسلم كما جادلته في الكلالة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تكفيك آية الكلالة في آية الصيف في سورة النساء؟ فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء. فإذن هو تسميتها بهذا الاسم تسمية نبوية. فقد أوضحت سورة النساء الكثير من الأحكام المتعلقة بالمرأة. وهناك أيضا سور أخرى تتعلق بما يتعلق بالمرأة في القرآن الكريم، مثل سورة النور مثلا فيها الكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة، وسورة الأحزاب أيضا. ولذلك كانوا يسمون سورة الأحزاب قديما سورة النساء الصغرى. وذكر أيضا أحد الصحابة الكرام أن سورة الأحزاب كانت في يعني طويلة جدا، كانت في حجم سورة النساء تقريبا، ولكنها نسخت فلم يبق منها إلا ما. أيضا من موضوعاتها أيها الإخوة، موضوعات سورة النساء، قلنا حقوق المرأة وتنظيم الكثير من العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة في هذه السورة. موضوع القوامة موجود في سورة النساء، الرجال قوامون على النساء والتفاصيل فيها. إباحة النكاح والتعدد للرجل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أيضا ذكرها الله في هذه السورة. حق المرأة وكرامة المرأة الإنسانية وحقوقها في المهر وحقوقها في الميراث أيضا ذكرها الله في هذه السورة. طبعا إذا كنا نعلم أيها الإخوة أن العرب في الجاهلية ما كانوا يورثون المرأة وكانوا يعضلونها وكانوا يرثونها، فعندما تأتي هذه السورة بإبراز حقوقها وإنصافها لا شك أن هذا موضوع من أهم الموضوعات. أيضا حرمة عضل النساء، أيضا هذا موضوع من الموضوعات التي تحدثت عنها السورة. أحكام الرضاع، أيضا الزجر عن الفواحش وإتيان الفواحش، وأيضا أحكام ملك اليمين وما يتعلق بذلك. فيعني هناك حديث عن تنظيم علاقة الرجل بالمرأة في جوانب كثيرة في هذه السورة. أيضا الحديث عن حقوق الأيتام وكيفية التعامل معهم باعتبارهم من الضعفاء في المجتمع، الأيتام وخاصة اليتامى من النساء، وكان يعني يتعرضون لظلم شديد في ذلك الزمن، ولا زال بعضهم يعني في زماننا هذا يعني يظلمون ويغبطون حقوقهم. أيضا فيما يتعلق بالأموال في سورة النساء تناولت السورة موضوع تحريم أموال الناس وبالباطل والتحذير من فعل ذلك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، الحث على الإنفاق في سبيل الله والتعامل مع المال في هذا الجانب. أيضا الوعيد الشديد للذين يبخلون بأموالهم ويكنزونها. أيضا تطرقت السورة إلى بيان كثير من الأحكام الفقهية الأساسية أو القواعد الأساسية، مثل اليسر في الشريعة الإسلامية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك يعني هذه الآيات التي تكررت في سورة النساء بنيت عليها القاعدة الفقهية أن المشقة تجلب التيسير، وهذه أول قاعدة في قواعد الخمس الكبرى، صح؟ يعني أبرز القاعدة من قواعد الفقه الشافعي والتي أصبحت بعد ذلك قاعدة فقهية يعني كبرى، هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي مبنية على هذه الآيات، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأمثال هذه الآيات في القرآن الكريم. أيضا إرادة التخفيف عن العباد، مراعاة الضعفاء، ومنها أحكام المواريث فصلت في سورة النساء تفصيلا يعني واضحا. حرمة صلاة السكران حال سكره أيضا وردت في هذه السورة. وجوب الاغتسال من الجنابة لمن أراد الصلاة. مشروعية التيمم وأحكام التيمم أيضا في هذه الآية أو في السورة. كما أيضا وضحت السورة بعض أحكام الجنايات والديات، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا إلى آخره. أيضا مع بيان عظم وحرمة دم المسلم وجزاء من يقتل المؤمن متعمد وبعض الأحكام الفقهية في هذا. أيضا تحدثت السورة عن أهل الكتاب، عن اليهود والنصارى، وبينت ما هم عليه من الضلال والانحراف، وذكرت أيضا بعض تعنتهم ونقضهم للعهود كما مر في سورة البقرة وفي سورة آل عمران أيضا، وأيضا معاملتهم السيئة للأنبياء وقتلهم للأنبياء ودعوتهم إلى الحق وغير ذلك، وأيضا غلوهم في المسيح عيسى بن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى آخره. أيضا تطرقت السورة إلى قضية الحكم في الإسلام وإلى ما ينبغي أن يقوم عليه الحكم في الإسلام في الدولة الإسلامية، وهو العدل ووجوب إقامة العدل وطاعة الله ورسوله، وأن يكون المرجع في التنازع هو شرع الله سبحانه وتعالى، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه الآية من الآيات العظيمة التي تعتبر أصل. أيضا من الموضوعات الأساسية في سورة النساء الحديث عن المنافقين وفضحهم وبيان الكثير من أعمالهم وتصرفاتهم ودسائسهم وعقوبتهم ومكانهم في الآخرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكان الحديث عن المنافقين في سورة النساء حديثا يعني شديدا، ولذلك والله أعلم والله أعلم يعني لاحظوا علاقة المنافقين في السورة والحديث عنهم بالحديث عن المرأة والحديث عن حقوق المرأة وما يتعلق بها، ويعني تلاحظون أنتم العلاقة بينهما، يعني كثير من دعوات المنافقين تتذرع بحقوق المرأة والدفاع عن المرأة وإلى آخره قديما وحديثا. يعني أيضا من المواضيع التي وردت في سورة النساء الأمر بالقتال في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله ولنصرة المستضعفين وبيان أجر الجهاد في سبيل الله بشكل مفصل. أيضا من الموضوعات الأساسية الحث على عمل الخير مطلقا، تخلق بالأخلاق الفاضلة مثل العدل، أداء الشهادة لله كما هي ولو كانت على النفس أو الوالدين أو الأقربين، وترك اتباع الهوى وأداء الأمانات، الحث على الإحسان إلى آخره. ويعني هذه تكاد تكون يعني أبرز الموضوعات التي تناولتها سورة النساء، وهي سورة طويلة تعتبر من السور يعني السبع الطوال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمامها والانتفاع بما فيها. وتذكرون يا الله يكرمك يا شيخ، يعني لما بدأنا في سورة البقرة وسورة آل عمران، سورة البقرة سورة عظيمة وطويلة ومليئة بالأحكام وبقينا فيها يعني سنوات، لكنها من تفقه فيها كما يعني ذكر عن يعني في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، من تفقه في البقرة والآل عمران والنساء فهو حبر، يعني عالم كبير. وهذا صحيح فعلا، من وفقه الله للتفقه في البقرة وفي آل عمران فقد حاز علما عظيما، خاصة إذا توقف عند الآيات، توقف عند أسباب النزول، توقف عند الدلالات، توقف عند الاستنباطات والفوائد. وطبعا يعني يتعرض في أثناء ذلك إلى اللغة وما يتعلق بها، يتعرض إلى الحديث وما يتعلق بالآثار ويتعلق بالتفسير النبوي إلى آخره، فهي يعني كنز من كنوز العلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. لعلنا نبدأ على بركة الله الحديث عن سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، خطاب يعم بني آدم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها، عطف على خلقكم، أي خلقكم من شخص واحد، وخلق منه أمكم حواء من ضلع من أضلاعه، أو محذوف تقديره من نفس واحدة خلقها وخلق منها زوجها، وهو تقرير لخلقهم من نفس واحدة. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بيان لكيفية تولدهم منهما، والمعنى نشر من تلك النفس والزوج المخلوقة منها بنين وبنات كثيرة، واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها، إذ الحكمة تقتضي أن يكون أكثر. وذكر كثيرا حملا على الجمع، وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة التي من حقها أن تخشى، والنعمة الباهرة التي توجب طاعة موليها، أو لأن المراد به تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزلته وبني جنسه، أهل منزله وبني جنسه، على ما دلت عليه الآيات التي بعدها. وقرئ وخالق وباث على حذف مبتدأ تقديره وهو خالق وباث. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضا، تقول أسألك بالله، وأصله تتساءلون، فأدغمت التاء الثانية في السين، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بطرحها. والأرحام بالنصب، عطف على محل الجار والمجرور، كقولك مررت بزيد وعمرا، أو على الله، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، فصلوها ولا تقطعوها. وقرأ حمزة بالجر عطفا على الضمير المجرور، وهو ضعيف لأنه كبعض الكلمة. وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره، والأرحام كذلك، أي مما يتقى أو يتساءل به. وقد نبه سبحانه وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه الكريم على أن صلتها بمكان منه، وعنه عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش، تقول ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، إن الله كان عليكم رقيبا حافظا مطلعا. نعم، يقول رحمه الله: يا أيها الناس، خطاب يعم بني آدم. فكل آية فيها يا أيها الناس، فكلمة الناس هنا هي تشمل كل بني آدم، المسلمين وغير المسلمين. ولذلك كل آية في القرآن الكريم يا أيها الناس يا أيها الناس ينبغي أن يلتفت إلى هذا المعنى فيها، يعني أن المقصود بالخطاب هنا هو عموم الناس، المؤمنين وغير المؤمنين. ولذلك جاء الخطاب في سورة الحج مثلا يا أيها الناس يا أيها الناس. وما دلالة هذا؟ دلالة أن دعوة الحج دعوة عالمية، ويعني هي يعني على هذا الوجه. يعني فيا أيها الذين آمنوا فيها خصوصية، أن الخطاب فيها متوجه للذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن، أما يا أيها الناس فهي تشمل هذا وهذا. ولذلك يعني عندما يعني دلالات النداء في القرآن الكريم يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الكتاب، يا بني آدم، ينبغي أن يلتفت لها. يعني مثلا عندما يقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لماذا جاء النداء لهم بيا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا بني إسرائيل؟ هنا فيه نوع من الاستفزاز إن صح التعبير، كونكم أهل كتاب يعني أنتم أهل علم، ودائما المفترض في أهل العلم وأصحاب الاطلاع والمعرفة بالكتاب أن يكونوا أقرب إلى الحق من غيرهم. فيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والكتاب الذي بين أيديكم ينهى عن الغلو، فلماذا الغلو؟ يا أيها الناس فيه تذكير بالأصل الواحد للبشر. مثلا هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فهو تذكير للناس كلهم أنهم من أصل واحد. ولذلك جاء الحديث هنا عن الأرحام، يعني أنت حتى الكافر البوذي المجوسي تراك أنت وياه من أصل واحد. فهنا هذا دعوة لك أنت كمسلم أنك يعني تكون أقرب وتكون أرحم بهؤلاء وأحرص على هدايتهم، وأيضا هي دعوة لهم هم أن يعرفوا أن الأصل واحد والمشترك واحد، وأن آدم عليه الصلاة والسلام كان موحدا. سوف تأتي تفاصيل حول هذه النقطة. إذن قولوا يا أيها الناس خطاب يعم بني آدم، قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، قال هي آدم بالإجماع طبعا عند المفسرين أن النفس الواحدة الذي خلقكم من نفس واحدة أن المقصود بها آدم عليه الصلاة والسلام. قال وخلق منها زوجها، قال عطف على خلقكم، أي خلقكم من شخص واحد، وخلق منه أمكم حواء من ضلع من أضلاعه. لاحظوا هنا البيضاوي كيف قدم هذا القول أن حواء مخلوقة من ضلع من أضلاع آدم عليه الصلاة والسلام. في قول آخر قال أو محذوف تقديره من نفس واحدة، خلقها وخلق منها زوجها، وهو تقرير لخلقهم من نفس واحدة. فالآية إذن لها معنيان، المعنى الأول وخلق منها زوجها، أي أنه خلق آدم من جسم آدم، وخلق منها زوجها. والقول الثاني وخلق منها زوجها، أي وخلق من هذه النفس التي خلق منها آدم، نفس الروح، نفس النفس، يعني كأنه نفس الجنس البشري، وخلق منها زوجها، أي خلق من هذه النفس زوجها أي حواء. طيب، وتجاوز هذه الآية طبعا البيضاوي لم يفصل في التفاصيل، لكن دعونا نحن نذكر بعض التفاصيل. دعونا نذكر لكم الآثار التي وردت في هذه النقطة بالذات، يعني في قوله تعالى وخلق منها زوجها، لأنكم ستجدون كثير من الكلام في كتب التفسير حول هذه النقطة. طبعا الخلاصة والراجح هو ما ذكره البيضاوي أن حواء قد خلقت من آدم، من ضلع من أضلاع ظهره. لكن دعونا نسمع كلام المفسرين. وخلق منها زوجها، يقول طبعا وخلق من نفس واحدة، قلت لكم أنه بالإجماع أن المقصود بها آدم، لكن وخلق منها زوجها، ما المقصود بخلق منها زوجها؟ يعني خلق حواء من آدم، هذا هو الراجح. لكن اسمعوا أقوال المفسرين التي وردت عنهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خلقت حواء من خلف آدم الأيسر، وخلقت امرأة إبليس من خلفه الأيسر. وعن عبد الله بن عباس في قوله وخلق منها زوجها قال خلق حواء من قصيرة أضلاعه، قصيرة يعني قالوا هي الضلع الذي يلي الشاكلة، يعني من أعلى أضلاع الظهر، وهي ضلع الخلف من خلف الظهر، يعني العمود الفقري. وتلاحظون أنتم الهيكل العظمي للإنسان، العظام التي في الظهر التي تشكل الحجاب الحاجز من الأمام ومن الخلف تلتحم بالعمود الفقري، هذه هي المقصود بها القصيرة. وعن مجاهد ابن جبر رضي الله عنه من طريق ابن أبي نجيح في قوله وخلق منها زوجها قال حواء من قصيرة آدم وهو نائم، فاستيقظ فقال أثى بالنبطية، يعني امرأة. وهذا الأثر فيه إشارة إلى أن اللغة النبطية أو السريانية كانت لغة آدم. ولكن هناك أيضا آثار ستأتي أنه كانت لغته عربية، وهذا الذي يظهر والله أعلم. قال مجاهد بن جبر من جنبه الأيسر. وعن مجاهد بن جبر أيضا من طريق محمد عن أبيه قال: لذلك سميت المرأة مقصورة عن الخلق، كما في قوله: حور مقصورات في الخيام. وصفت المرأة بأنها مقصورة في أكثر من موضع، وهذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره. وعن الضحاك بن مزاحم من طريق جويبر وخلق منها زوجها قال: خلق حواء من آدم من ضلع الخلف، وهو أسفل الأضلاع. لاحظوا الفرق، هذاك يقول من أعلى الأضلاع وهذا يقول من أسفلها، اختلافات تجدونها بين أقوال السلف في التفسير، لكنها في النهاية هي من أضلاع الظهر. وعن عطاء بن أبي رباح قال: كان آدم لا يستأنس إلى خلق في الجنة ولا يسكن إليه، ولم يكن في الجنة شيء يشبهه، فألقى الله عليه النوم وهو أول نوم كان، يعني أول مرة ينام آدم منذ خلقه الله، فانتزعت من ضلعه الصغرى من جانبه الأيسر فخلقت حواء منه، فلما استيقظ آدم جلس فنظر إلى حواء تشبهه من أحسن البشر، ولكل امرأة فضل على الرجل بضلع. هذه تحتاج إلى يعني من ناحية علمية فعلا، يعني هل فعلا أضلاع المرأة هي نفس أضلاع الرجل، عظام الظهر وعظام، الله أعلم. وكان الله علم آدم اسم كل شيء كما مر معنا في سورة البقرة. فجاءته الملائكة فهنؤوه وسلموا عليه، فقالوا: يا آدم ما هذه؟ قال: هذه مرأة. هذا لغة عربية صح؟ قيل له: ما اسمها؟ قال: حواء. فقيل له: لما سميتها حواء؟ قال: لأنها خلقت من حي، فنفخ بينهما من روح الله، فما كان من شيء يتراحم الناس به فهو من فضل رحمتها. هذا ذكره السيوطي في الدر المنثور عند تفسيره لهذه الآية. ومثل هذه الروايات أيها الإخوة، طبعا هذا قلنا أنه عطاء بن أبي رباح وهو من التابعين، ومعظم علمه أخذه من ابن عباس، وقد يكون أخذه من بعض علماء أهل الكتاب، وستأتي معنا يعني كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم وكلام بعض التابعين. قال: وحدثني علماء أهل الكتاب، يقول هذا. طبعا علماء أهل الكتاب مر معنا كثيرا مثل هذا، لكن تصوره عندنا اليوم فيه نوع من الغبش. عبد الله بن سلام رضي الله عنه صحابي جليل من كبار الصحابة، وقد أسلم بعدما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هو كان من أحبار اليهود، عالم كبير، بل إنه كان هو المقدم عند اليهود، حتى عندما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هذا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. فإذا هو كان عالم بالتوراة، فلما أسلم رضي الله عنه أسلم على ما معه من العلم، يعني كان كل ما يسمع شيء في القرآن الكريم نزل جديد تلقائيا، هو لا يمكن أن يكون أسلم وبعدين سوى فورمات للذاكرة وبدأ من جديد، ما يمكن هذا، وإنما هو قد أسلم وعنده العلم وعنده ما عنده من العلم والمعرفة بالتوراة. وإن كان علم أهل الكتاب في ذلك الوقت يعني يسير، وخاصة أنها محرفة، يعني التوراة المكتوبة ومكتوبة بعد موسى، ليست هي التوراة التي نزلت على موسى قطعا، وليس هو الإنجيل الذي نزل على عيسى قطعا، وإنما كتب بعده، ثم هذا الذي كتب بعده بقرون تحرف، فأصبح يعني ظلمات بعضها فوق بعض، فأصبح أفضل ما يدل على صحة ما في التوراة والإنجيل اليوم هو القرآن، فالقرآن الكريم هو الذي يصحح ما في التوراة والإنجيل. ولذلك يعني حتى في أخبار موسى نفسه وأخبار بني إسرائيل أكثر ما تجدونها في القرآن الكريم وليست في التوراة، يعني ما ذكره الله في القرآن الكريم من أخبار موسى وبني إسرائيل أكثر مما ذكره في أو ما هو مذكور في التوراة. أيضا عن قتادة بن دعامة يقول من طريق سعيد: وخلق منها زوجها، يعني حواء، خلقت من آدم من ضلع من أضلاعه. وقال قتادة أيضا: خلقها من ضلع من أضلاعه القصيرة. وعن إسماعيل السدي من طريق أصباط: وخلق منها زوجها، قال: جعل من آدم حواء. وعن إسماعيل السدي أيضا قال: أسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا يعني وحده ما في أحد، فليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها ما أنت؟ قالت امرأة. قال ولما خلقت؟ قالت لتسكن إلي. ولذلك علق ابن عطية رحمه الله على هذه الرواية فقال في تفسيره: يعضد هذا القول الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقال بعضهم معنى منها زوجها أي من جنسها، واللفظ يتناول المعنيين، أو يكون من لحمها وجواهرها من ضلعه ونفسها من جنس نفسه، يعني خلق الجسم، جسم حواء خلق من هذا الضلع الذي أخذ من آدم، ولكن الروح والنفس التي فيها نفخها الله فيها كما نفخها في آدم، فيكون هذا جمع بين القولين، أنها فعلا هي خلقت من آدم كجسم وجسد، وخلقت روحها ونفخت روحها كما نفخت روح في آدم. طيب، والله على كل شيء قدير. يعني موضوع الخلق، وكما تعلمون في القرآن الكريم قد ذكر الله لنا كيف خلق آدم من تراب، وخلق عيسى من غير أب، وخلق حواء هنا من غير يعني أم، خلقها من آدم على افتراض أنه أب يعني لها، لكن الله على كل شيء قدير، لأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وقد يعني في القرآن الكريم قضايا كثيرة من هذا النوع، من قضايا قدرة الله سبحانه وتعالى، مثل إحياء الموتى، تذكرون مر معنا في سورة البقرة 5 مواضع أو 6 مواضع إحياء الموتى، مثل البقرة، قصة البقرة نفسها وغيرها. وأيضا قال مقاتل بن سليمان في: وخلق منها زوجها، يعني من نفس آدم من ضلعه، وإنما سميت حواء لأنها خلقت من حي. ولاحظوا هذا الكلام، أنها سميت حواء لأنها خلقت من حي، هذا كلام مقاتل بن سليمان، وكلام مجاهد بن جبر، وكلام قتادة، وكلام الضحاك، هذول كلهم تابعين، يعني أخذوا من الصحابة رضي الله عنهم. فموضوع هذا موضوع قديم، أقدم من اللغويين، وأقدم من أهل الاشتقاق، وأقدم من أصحاب المعاجم، وأقدم ممن تكلم في أصل اللغات وفي نظريات اللغات من الغربيين. فإذا هذه الصورة كانت واضحة لهم من قبل 1400 سنة. وعن محمد بن إسحاق رضي الله عنه رحمه، وهو من التابعين، قال: ألقي على آدم صلى الله عليه وسلم السنة، يعني النوم، فيما بلغنا عن أهل الكتاب. هذا هو محمد بن إسحاق، يعني يقول فيما بلغنا عن علماء أهل الكتاب، قال: فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم، عن عبد الله بن عباس وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر، ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومته حتى خلق الله تبارك وتعالى من ضلعه تلك زوجته حواء، فسواها امرأة ليسكن إليها، فلما كشفت عنه السنة، أو كشفت عنه السنة وهب من نومته، رآها إلى جنبه، فقال فيما يزعمون والله أعلم. هذا محمد بن إسحاق، أن آدم لما استيقظ من نومه فرأى حواء قال: لحمي ودمي وزوجتي، فسكن إليها. وهذا أخرجه ابن جرير في تفسيره، ويعني ذكره بإسناده، وأيضا كما مر في حديث الذي ذكره قبل قليل في البخاري، وأيضا ذكره ابن عطية، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع رأسه. حتى شوفوا أضلاع الظهر بالذات، أضلاع الحجاب الحاجز هذه منحنية، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته وفيه عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومجاهد أيضا بن جبر أنه قال: نام آدم فخلقت حواء من قصيرة، إلى آخره. فإذا يا شباب تلاحظون كل الآثار عن الصحابة والتابعين تثبت هذا القول الذي قدمه البيضاوي، وهو أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا هو الراجح في هذه الآية: وخلق منها زوجها، أي خلق حواء من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام بنفسه. ثم قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال: بيان لكيفية تولدهم منهما والمعنى، ونشر من تلك النفس والزوج المخلوقة منها بنين وبنات كثيرة. حتى لاحظوا في التعبير بقوله وبث، كلمة بث فيها معنى الانتشار والكثرة، ولذلك سوف يأتي التذكير بالأرحام، لأن كلمة بث فيها معنى الانتشار والكثرة، وهذا من مظنة قطيعة الرحم، يعني إذا انتشروا الأبناء وتوسعوا في المدن وخرجوا فهذا دليل على ممكن أنهم يفرطون في صلة أرحامهم. فجاء الحديث: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي أن تقطعوها، وهذا وجه المناسبة بين ذكر الرحم في هذه الآية. طيب، ذكر البيضاوي هنا لفتة جميلة بلاغية، قال: واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها، إذ الحكمة تقتضي أن يكن أكثر، وذكر كثيرا حملا على الجمع إلى آخره. فقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولم يقل ونساء كثيرات، فقال لأن هذا المنطق والحكمة يقتضي أن النساء أكثر، لأنه يعني حتى يكثر وينتشر الناس، ولأنه أجاز للرجل أن ينكح أربع، فإذا يقتضي أن يكون النساء أكثر، وهذا هو الذي الواقع يعني منذ خلق الله آدم إلى اليوم، والنساء هم أكثر. قال: وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة التي من حقها أن تخشى، والنعمة الباهرة التي توجب طاعة موليها، أو لأن المراد به تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبني جنسه على ما دلت عليه الآيات التي بعدها. يعني لاحظوا هنا كلام البيضاوي هنا كلام بلاغي، وهو أخذه من الشيخ الزمخشري، الشيخ البلاغي، والزمخشري كتابه في هذا كما كررنا مرارا عمدة، لا يمكن أحد يتجاوزه من المفسرين الذين جاءوا بعد في الجوانب البلاغية، يعني لماذا جاءت هذه كذا، أنه قد تكون لكذا وقد تكون لكذا، يعني هنا لماذا قال نساء كثيرا ورجالا كثيرا ونساء ولم يقل كثيرات، فأيضا هذا الوجه البلاغي الذي استنبطه الزمخشري. أيضا لماذا قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لماذا ذكر بالتقوى في هذا الموضع، فأيضا هو ذكر هذه الحكمة، قال لما فيها من الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا النعمة، يعني الله يقول لنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني معناها كل البشرية الآن التي نحن نعيشها اليوم، كم يقولون اليوم وصل عدد البشرية 6 مليار أو 7 مليار أو 8 مليار، يعني ترى كلنا من أصل واحد، من هذا الرجل، من آدم عليه الصلاة والسلام، قبل كم سنة، يعني الله أعلم، يعني قبل 10,000 سنة أو أكثر من ذلك، الله أعلم، لكن تقريبا في هذا الحدود. قال: وقرئ وخالق وباث على حذف مبتدأ تقديرها وخالق وباث، يعني هذه قراءة شاذة ذكرها البيضاوي، يعني قرئت وهو قراءة خالد الحذاء، أحد القراء الذين قرأوا بالشواذ اسمه خالد الحذاء، قرأ وخلق منها زوجها وباث منهما، نعم، وخالق منها زوجها وباث منهما رجالا كثيرا ونساء، فقرأها على وزن اسم الفاعل خالق وباث. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال واتقوا الله الذي تساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضا، تقول أسألك بالله، وأصله تتساءلون، فأدغمت التاء الثانية في السين. معنى هذا أن البيضاوي هنا يعني يفسر هذه القراءة على قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر، وهي تشديد السين، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لذلك قال أي يسأل بعضكم بعضا وأصله تتساءلون، كأنه يعني يشرح لنا تساءلون بالإدغام. ثم قال وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بطرحها، يعني بطرح التشديد في السين، واتقوا الله الذي تساءلون وليس تساءلون، فهو يقول أن أصل تساءلون تتساءلون، ثم أدغمت التاء في السين فأصبحت تساءلون، وهذا كما تحدثنا مرارا هو موضوع الصرف، الصرف هو في هذه المفردة. والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به، واضح يعني دلالتها، يعني هو أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، الذين نسأل بعضكم بعضا به. والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه فيها إشكال طويل عريض. أما قراءة النصب فهي قراءة الجمهور، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال والأرحام بالنصب عطف على محل الجار والمجرور، يعني واتقوا الله واتقوا الأرحام. مررت بزيد وعمرا، أو على الله، أو على الله، أي واتقوا الله واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. وهذه القراءة ليس فيها إشكال، ولا في معناها ولا في إعرابها. أما في إعرابها واضح أنها معطوفة على لفظ الجلالة واتقوا الله واتقوا الأرحام، وأما في معناها فسهلة أيضا واتقوا الأرحام أن تقطعوها. لكن في قراءة هي قراءة حمزة الكوفي، فحمزة رحمه الله قرأها بالجر، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فشن عليه المفسرون حملة شعواء لهذه القراءة، وسار فيه مشاكل في كتب التفسير ومضاربات، وهي أنهم ردوا عليه هذه القراءة. وأول من ردها عليه كان سيبويه، سيبويه في كتاب الكتاب قال وهي قراءة ضعيفة ولا تجوز إلا في الشعر. كيف؟ الآن نشرح لكم هذه الفكرة. الآن حمزة رضي الله عنه أحد القراء السبعة، وهو قارئ أهل الكوفة، حمزة الزيات الكوفي، صح؟ فنحن نقول القراءات السبع كلها قراءات صحيحة ومتواترة، ممتاز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كل ما ثبت في هذه القراءات فهو صحيح لغة. لا تجي تقول لي والله النحويون لا يجيزون كذا، مشكلة. فهنا يقولون ما كيف يردون؟ يقولون لا يجوز عطف الظاهر على المضمر، البصريون يقولون ذلك. ماذا يقصدون؟ يقصدون أنك لا تقول مثلا رأيتك والسيارة، فرأيتك الكاف هنا ضمير، صح؟ مضمر، والسيارة ظاهر، فعطفت الظاهر على المضمر. قالوا لا يجوز هذا في اللغة، وإنما يجوز على ندرة وعلى ضرورة في الشعر فقط، كما يقول الشاعر واليوم أصبحت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي، يعني فاذهب فما بك وبالأيام، لكنهم قالوا فاذهب فما بك والأيام من عجبي. قالوا يجوز هذا في الشعر فقط على الضرورة. طبعا وش يقول البيضاوي هنا؟ قال وقرأ حمزة بالجر عطفا على الضمير المجرور وهو ضعيف لأنه كبعض الكلمة. البيضاوي أنا تكلمت عنه في أول محاضرة تذكرون، وعن منهجه في النحو، أنه يعتبر وسط في هذا الجانب، وخاصة لأنه مقلد في هذا الجانب للزمخشري وللأصفهاني في تفسيره، ولذلك لا تكاد تجد للبيضاوي اجتهادا في النحو. وأنا كنت كتبت بحث عن هذا الموضوع، عن منهج البيضاوي، وركزت على هذه النقطة، ونشر هذا البحث في مجلة الشاطبي، موجود على الإنترنت، منهج البيضاوي، أنه يعتبر يعني وسط من النحاة، ليس من المبتكرين وليس من المضيفين فيه، فهو في هذه المسألة مقلد للزمخشري وللبصريين عموما. البصريون لا يرون جواز عطف الظاهر على المضمر، بينما الكوفيون يرون جواز عطف الظاهر على المضمر بدلالة السماع والقياس. البيضاوي هنا هو تابع كما قلت لكم للبصريين، وهذه المرة يعني الموضوع ذكره سيبويه وفي كتابه الكتاب، وقال إنه لا يجوز عطف الظاهر على المضمر إلا في ضرورة الشعر. طبعا هو لاحظوا سيبويه رحمه الله في كتابه في الكتاب يعني كان يتحاشى كثيرا يعني أنه يرد هذه القراءات، لكنه كان يرد اللغة، يقول وهي لغة ضعيفة، لكن النحويون يرون أنه لا يجوز، أو أكثرهم أنه لا يجوز أن يقال عن ما ثبت في القرآن الكريم ولو في قراءة ضعيفة أو قراءة شاذة أن يقال بأنها لغة ضعيفة. وأذكر مرة من المرات قديما في كلية اللغة العربية كان أحدهم يناقش رسالة دكتوراه، فمر الطالب على قول سيبويه هذا وهي لغة ضعيفة، والدكتور عبد العزيز إسماعيل رحمه الله، الدكتور عبد العزيز إسماعيل ربما بعضكم يعرفه من مشايخنا، فغضب غضبا شديدا لأن الطالب لم يعلق على كلام سيبوي، كيف تمرر قول سيبوي بأن هذه لغة ضعيفة؟ فالطالب استغرب قال ما في مشكلة، يعني أنا يعني ما أرى في مشكلة. قال ما في مشكلة، ألا تعلم أن هذا قد ثبت في قراءة من القراءات الشاذة، وذكر له قراءة نسيتها، وأنه لا يجوز أن يقال عن أي ما ثبت في القرآن الكريم ولو في قراءة شاذة بأنها لغة ضعيفة. من أبرز من رد على، طبعا ابن عطية رحمه الله وافقه، والزمخشري وابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري هو يعني ضعف هذه القراءة، مع أنها قراءة في قراءة حمزة كما قلنا، وهذا كثير في تفسير الطبري رحمه الله، أنه ربما رجح القراءة أو رجح قراءة على قراءة، وربما ضعف ورد معنى قراءة متواترة، ولذلك هذه مما أخذت على الإمام الطبري رحمه الله. لكن من أكثر أو من أشد من رد على هذه المسألة هو الشيخ النحوي. ماذا تتوقعون يا شباب؟ يعني من هو الذي أفضل من نبحث عن رده على هذه المسألة من كتب التفسير؟ يعني لو أردت أنك تذهب إلى كتاب من كتب التفسير رد على هذا الخطأ الذي ذكره البيضاوي هنا، فإلى أي كتاب من كتب التفسير ترجعون ممن اعتنت بالنحو والإعراب؟ ومن؟ أيوة أحسنت، أبو حيان البحر المحيط هو أفضل من تصدى لهذه المسألة ورد عليها، وعنه أخذ الذين جاءوا بعده مثل تلميذ السمين الحلبي. يعني أنا رجعت إلى، طبعا هو رد على هذا المسألة في غير موضعها، لكن أنا حبيت أني أجيب هذا وهذا حتى يعني تكون عندكم فائدة. لما رجعت إلى كلامه في سورة النساء قال: وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يجوز، وقد أطلنا الاحتجاج على ذلك عند قوله تعالى: وكفر به والمسجد الحرام. في التوجيه أن والمسجد الحرام معطوف على به، على الضمير به، وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها فأغنى ذلك عن إعادته هنا. إذن استفدنا فائدة الآن، أن كل المفسرين ترى يا شباب عندما يفصلون مسألة في موضع فإنهم يحيلون عليها ولا يكررون، كلهم يعني بدون استثناء إلا القليل النادر. طبعا رجعت أنا إلى تفسير سورة البقرة في يعني الآية 217، فيعني ذكر الأقوال في قوله: وكفر به والمسجد الحرام، ثم قال: وقيل هو معطوف على الضمير في قوله: وكفر به أي وبالمسجد الحرام. قاله الفراء غريب. طبعا الفراء هو زعيم الكوفيين في النحو، بل إن كل من درس اليوم نحو الكوفيين هو يعتمد على الفراء، لأنه لم يبق لدينا من نحو الكوفيين الكبار شيء، وأقدم من تجدونه من كتب الكوفيين هو كتاب الفراء معاني القرآن، ثم يأتي بعده ماذا؟ المذكر والمؤنث لابن الأنباري، لكنه متأخر 328، لكن الفراء متقدم 217 أو 207 عفوا. فالفراء في الحقيقة لما رجعت له وجدت أنه لم يقل هذا في هذا الموضع، نعم، ونسبه إليه النسفي في تفسيره وغير صحيح. ولذلك يقول هو الفراء في هذا الموضع قال: والمسجد الحرام مخفوض بقوله: يسألونك عن القتال وعن المسجد الحرام، نعم، فأعاده على ما قبل الضمير وليس على هذا. ونقله عنه الفارسي، وأيضا نقله مكي بن أبي طالب في إعراب مشكل إعراب القرآن، والرازي في التفسير. ولذلك وأيضا الفراء عند تفسيره لهذه الآية استقبح هذا الوجه، وهو عطف الأرحام على الضمير، فقال: لأن العرب لا ترد مخفوضا على مخفوض وقد كني به، وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه. يعني هذا كلام الفراء، فهو خلاف ما ذكره أبو حيان رحمه الله، لكن مشيها، لا ما في مشكلة. قال: ورد، يا هذا كلام ابن أبو حيان، قال: ورد بأن هذا لا يجوز إلا بإعادة الجاري، وذلك على مذهب البصريين. ونقول: العطف على الضمير المجرور فيه مذاهب، هذا تفصيله. المذهب الأول أنه لا يجوز إلا بإعادة الجاري إلا في الضرورة، فإنه يجوز بغير إعادة الجار، وهذا مذهب جمهور البصريين حتى ما هو كلهم. والثاني أنه يجوز ذلك في الكلام، وهو مذهب الكوفيين ويونس وأبي الحسن والأستاذ أبي علي الشلوبين الأندلسي المشهور. الثالث أنه يجوز ذلك في الكلام إن أكد الضمير، وإلا لم يجوز في الكلام. والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقا، وهذا مذهب الكوفيين، لأن السماع يعضده والقياس يقويه. أما السماع، والسماع كما تعلمون هو هذا دليل الكوفيين، الكوفيين يأخذون بالسماع ولو لم يثبت إلا عن واحد. البصريون لا، يتشددون في ذلك. قال: أما السماع فما روي من قول العرب ما فيها غيره وفرسه، بجر الفرس عطفا على الضمير في غيره، والتقدير ما فيها غيره وغير فرسه. طيب هذه ما هي ضرورة، هذا كلام نثري. ولذلك لاحظوا كيف قدم الاستدلال بالنثر على الاستدلال بالشعر حتى يقول هذه ليست ضرورة. والقراءة الثابتة في السبعة: تساءلون به والأرحام، أي وبالأرحام، وتأويلها على غير العطف على الضمير مما يخرج الكلام عن الفصاحة فلا يلتفت إلى التأويل. قرأها كذلك ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة إلى آخره. ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمزة فقد كذب. طبعا هذه يعني نمشيها، لأن كذب المقصود بها أخطأ عند العرب، كذب يعني أخطأ، ليس المقصود بها دائما الكذب المعروف. ولذلك يقولون كذب زعم سيبويه، كذب سيبويه، تجدونها كثيرا في كتب اللغة، يقصدون بها أخطأ. وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة، فمن ذلك قول الشاعر: نعلق في مثل السواري سيوفنا فما بينها والأرض غوط النفانف، والأرض هنا. وقال الآخر: هل لا سألت بذي الجماجم عنهم وأبي نعيم ذي اللواء المحرق، يعني سألت عنهم وعن أبي نعيم، فعطفها على هذا أيضا. وقال الآخر: بنا أبدا لا غيرنا تدرك المنى ويكشف غماء الخطوب الفوادح. المهم يعني ذكر ما شاء الله أكثر من شاهد، ثم آخر شاهد هو شاهد سيبويه: واليوم أصبحت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي. قال: فأنت ترى هذا السماع وكثرته وتصرف العرب في حرف العطف، فتارة عطفت بالواو، وتارة بلا، وتارة ببل، وتارة بأم، وتارة بأو، وكل هذا التصرف يدل على الجواز، وإن كان الأكثر أن يعاد الجار، كقوله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملوا، ولم يقل وعليها والفلك تحملوا. وقال: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ولم يقل فقال لها والأرض. وقال: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ولم يقل قل الله ينجيكم منها وكل كرب. وقد خرج على العطف بغير إعادة الجار قوله تعالى: ومن لستم له برازقين، عطفا على قوله: لكم فيها معايشة، أي ولمن. وقوله: وما يتلى عليكم، عطفا على الضمير في قوله: فيهن، إلى آخره. وأما القياس فهو أنه كما يجوز أن يبدل منه ويؤكد من غير إعادة جار، كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة جار. ومن احتج بالمنع بالضمير إلى آخره. طبعا الذين ردوا مثل ابن عطية وإلى آخره ردوا أدلة طويلة، يعني لعلكم تراجعونها في كلام ابن أبي حيان عند تفسير الآية 217 من سورة البقرة. إذن نحن يعني استفدنا الآن أن قراءة حمزة قراءة صحيحة وثابتة، وأن هي الصواب، وأن كلام النحويين الذين البصريين الذين خطأوها كلام خاطئ ولا يصح متابعتهم في ذلك، وهم سيبويه ابن جرير الطبري. مع أن ابن جرير الطبري بالمناسبة، طبعا ابن جرير الطبري في تفسيره يغلب عليه نحو الكوفيين، يغلب عليه أنه كوفي إلى حد بعيد، لكنه يخالفهم في مثل هذه المسألة. الكوفيون يرون أنها صحيحة، هو يرى أنها غير صحيحة. الزمخشري رد هذه القراءة، ابن عطية رد هذه القراءة، مجموعة من النحويين والمفسرين. ولذلك يعني أبو حيان والسمين الحلبي ومن جاء بعدهم ثم من المعاصرين يعني كتبوا كتابات في الدفاع عن قراءة حمزة، وهم يقصدون بها هذا الموضع بالذات. ولذلك يقول ابن مالك في شرحه للألفية وفي شرحه للشافية تكلم عن هذه المسألة بتفصيل، وهو ممن ينتصر للقراءات الصحيحة ويرى أنها هي حجة. لذلك يقول في أحد أبياته: وحجتي قراءة ابن عامري، وكم لها من ناع من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من فالشاهد طبعا ليست القراءة هذه، قراءة ابن عامر في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، في قوله وأرجلكم. نعم. طيب، إذن قال وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره والأرحام كذلك، يعني في قراءة ثالثة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني على أنه مبتدأ يعني محذوف تقدير الخبر والأرحام كذلك. طيب، وقد نبه سبحانه وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه الكريم على أن صلتها بمكان ما، يعني أهمية الرحم. وعنه عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش تقول ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، وقد أخرجه البخاري. وهناك حديث أيضا عن عائشة أخرجه مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. إن الله كان عليكم رقيبا حافظا مطلعا. وكما قلت لكم لعل من يعني سبب ذكر الرحم والأرحام والعناية بوصلها في هذه الآية هو ما قدمه في الآية في أول الآية واتقوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فهذا البث هو مظنة الانتشار وتقاطع الأرحام، فجاء الأمر بالعناية بها. طيب، وآتوا اليتامى، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وآتوا اليتامى أموالهم أي إذا بلغوا، واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه من اليتم وهو الانفراد، ومنه الدرة اليتيمة، إما على أنه لما جرى مجرى الأسماء كفارس وصاحب جمع على يتائم ثم قلب فقيل يتامى، أو على أنه جمع على يتمى كأسرى كأسرى لأنه من باب الآفات، ثم جمع يتمى على يتامى كأسرى وأسارى، والاشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار والكبار، لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ. ووروده في الآية إما للبلغ على الأصل أو لاتساع لقرب عهدهم بالصغر، حثا على أن يدفع إليهم أموالهم أو حثا على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرشد، ولذلك أمر بابتلائهم صغارا أو لغير البلغ أو لغير البلغ، والحكم مقيد، فكأنه قال وآتوهم إذا بلغوا، ويؤيد الأول ما روي أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ طلب المال منه فمنعه فنزلت، فلما سمعها العم قال أطعنا الله ورسوله نعوذ بالله من الحوب الكبير. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم، أو الأمر الخبيث وهو اختزال أموالهم بالأمر الطيب الذي هو حفظها. وقيل ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانها، وهذا تبديل وليس بتبدل. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم، أي لا تنفقوهما معا ولا تسووا بينهما، وهذا حلال وذاك حرام، وهو فيما زاد على قدر أجره لقوله تعالى فليأكل بالمعروف، إنه الضمير للأكل كان حوبا كبيرا ذنبا عظيما. وقرئ حوبا وهو مصدر حاب حوبا وحابا كقال قولا وقالا. يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. يعني لاحظوا يا شباب كيف بدأ السورة بالآية العامة، النداء العام، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ثم جاء هنا فخص اليتامى. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم أي إذا بلغوا، لأنه لا يصح أنك تعطي اليتيم قبل أن يبلغ رشده ماله فيفسده، ولذلك هو إذا بلغ رشده تجاوز وصف اليتم، ما يصير اسمه يتيم، لأن خلاص اليتم هو وصف ليس وصفا يلزم بالإنسان حتى يعني طول حياته، وإنما هو وصف يعني يلزم الإنسان حتى يبلغ الرشد، فإذا بلغ الرشد لا تجاوز وصف اليتيم. واليتيم يعني عند الـ من الـ من الـ من الإنسان هو ما من فقد أباه وهو صغير، ومن الحيوان كما يقال هو من فقد أمه وهو صغير يقال له يتيم. قال: واليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه من اليتم وهو الانفراد، ذلك يقال. ومنه الدرة اليتيمة، يعني الدرة اليتيمة يعني الفريدة التي ليس لها نظير. والقصيدة اليتيمة، أتعرفون القصيدة المشهورة اللي يسمونها القصيدة اليتيمة، التي مطلعها: هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد. هذه من أجمل القصائد: إن تتهمي فتهامة بلدي، أو تنجدي إن الهوى نجد. هذه قصيدة جميلة من أبياتها المشهورة، شيئان يقول: فالوجه مثل النور مدري مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. فهذه قصيدة يقال لها في الأدب العربي القصيدة اليتيمة، لأنها نادرة، ويعني لا يعرف من هو صاحبها، وانتسب يعني أخذها أكثر من شاعر. يعني أشهر من نسبت إليه الشاعر اسمه دوقلة المنبجي، موجودة ومطبوعة، حققها صلاح الدين المنجد قديما، فيقال لها القصيدة اليتيمة. وفي كتاب مشهور للثعالبي من أجمل كتب الأدب اسمه يتيمة الدهر، من كتب الأدب التي ترجم فيه لشعراء الجبل في القرن الرابع والثالث، ذكر فيه كثير من القصائد الجميلة المتنبي، يعني من أجمل قصائد المتنبي ومقاطيعه التي غير مشهورة في ديوانه، موجودة في كتاب يتيمة الدهر وعصارة أهل العصر للثعالبي رحمه الله. فاليتم إذن في اللغة هو الانفراد، وسمي اليتيم يتيما لانفراده، إما على أنه لما جرى مجرى الأسماء كفارس وصاحب جمع على يتائم، يتيم كأنه أصلا ياتم، فجمع على يتائم، مثل مثلا فارس فوارس، صاحب صواحب، ياتم يتائم، ثم قلب فقيل بدل ما يقال يتايم قيل يتامى، أو على أنه جمع على يتمى كأسرى، لأنه من باب الآفات، الآفات مثل مريض مرضى، أسير أسرى، زمنة جرحى، فكل الأمراض هذه يسمونها الآفات، تأتي على وزن فعلى، فمثلها يتامى. طيب، طبعا هذا كله هو عمل الصرفيين. ثم جمع قال: والاشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار والكبار، لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ، يعني اليتيم يطلق عرفا، وهذا من التخصيص اللغة بالعرف في اللغة، أن مثل الدابة مثلا في اللغة العربية، الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض، الإنسان وغير الإنسان والحيوانات، لكن العرف اللغوي عند العرب خصصوها بذوات الأربع خصوصا، فسميت الدواب بذوات الأربع خصوصا من باب العرف. فكذلك هنا اليتامى تطلق على كل منفرد، لكنها خصصت عرفا بمن مات أبوه وهو صغير حتى يكبر. قال: ووروده في الآية إما للبلغ على الأصل أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغر، هذا كلام جميل. وآتوا اليتامى، هو ما دام صغير لا يصلح، ما يصلح أن تعطيه ماله غير رشيد، فإذا وآتوا اليتامى معناها الذين كانوا يتامى، هم الآن ما صاروا يتامى لأنهم خلاص تجاوزوا اليتم ورشدوا، فتعطيهم، وهذا جميل، وهذا في البلاغة يعتبر باعتبار القرب، لأنه حديث عهد بيتم فسميناه يتيم. كما أنك تقول للطالب توه يعني دخل في الدراسات العليا يا دكتور، فيقال له إن شاء الله باعتبار ما سيكون، فهذا أسلوب معروف عند العرب يعني. طيب، قال: أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغر. وقلنا الاتساع هذا مصطلح المقصود به إيش؟ المجاز، موجود عند البصريين، عند سيبويه، وعند البيضاوي أيضا، على الاتساع، وأطلقته العرب على الاتساع يعني من باب المجاز والتوسع في اللغة. قال: حثا على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرشد. هذه كلمة جميلة جدا، يعني الله يقول وآتوا اليتامى أموالهم، كأنه الله يقول عجلوا بتسليمهم أموالهم فور بلوغهم الرشد، فلذلك سماهم يتامى. قال: ولذلك أمر بابتلائهم صغارا أو لغير البلغ، والحكم مقيد، فكأنه قال وآتوهم إذا بلغوا. ويؤيد الأول ما روي أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ طلب المال منه فمنعه، فنزلت هذه الآية. فلما سمعها العم قال أطعنا الله ورسوله، نعوذ بالله من الحوب الكبير. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أي ولا تستبدل الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم، أو الأمر الخبيث وهو اختزال أموالهم بالأمر الطيب الذي هو حفظها. وقيل ولا تأخذ الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانها، وهذا تبديل وليس بتبدل. يعني هو ذكر الأقوال التي تدل عليها الآية ولا تتبدل الخبيث بالطيب. معنى الآية نهي أولياء الأيتام أن يأخذوا أموال اليتامى المحرمة ويستولوا عليها ويتركوا أموالهم هم وهي المحللة ولو كانت قليلة، فإن الطمع خاصة ولي اليتيم يدفعه الطمع فيتأولها، يعني يتأولها بتأويلات شرعية، يقول أصلا أنا اللي جالس أنميها وأنا اللي تعبت وأنا اللي سويت وش سوى. ما يجوز لولي اليتيم أن يتصرف في مال اليتيم ولا يأخذ إلا مقدار ما يعني ما يستحقه على تشغيله ومحافظته على المال فقط في أدنى يعني درجات الأخذ. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم، أي لا تنفقوهما معا ولا تسووا بينهما، وهذا حلال وذاك حرام، وهو فيما زاد على قدر أجره، لقوله تعالى فليأكل بالمعروف. تذكرون في سورة البقرة، وهذه التي نزلت في سورة البقرة كانت بعد هذه، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فهذه الآية لما نزلت خاف الأولياء واليتامى، وقالوا جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أريد أني أنسحب من هذا الموضوع، أريد أسلم اليتيم ماله، أنا خاف من أني يعني أنا لا أستطيع أني أضمن مالي وأفرق بين مالي ومال اليتيم، هذه مسألة حساسة جدا، يعني كيف أستطيع؟ فقال النبي فنزلت تلك الآية التي في سورة البقرة، يعني يسألونك عن اليتامى يعني كيف نتصرف، هذه الآية خطيرة جدا في أكل أموال اليتامى. فنزلت يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أن تحتسب الأجر وتحافظ على أموالهم وتبذل جهدك في المحافظة على أموالهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني تخالطون أموالهم بأموالكم وتخالطونهم أيضا فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. بمعنى أنه من كان منكم نيته صالحة وصادقة في المحافظة على مال اليتيم فإن الله سوف يعني يعينه وسوف يسدده في المحافظة على مال اليتيم حتى يسلمه. فنزل العفو في الآية التي في سورة البقرة. قال إنه كان حوبا كبيرا، يعني إن هذا الأكل لمال اليتيم كان حوبا كبيرا، والحوب هو الذنب العظيم، وقرئ حوبا وهو مصدر حاب حوبا وحابا كقال قولا وقالا. وهذه كما تلاحظون أيها الإخوة يعني من البداية الحديث عن اليتامى وهم يعني من أخص أنواع الضعفاء، فبدأ بهم ثم سوف ينتقل منهم إلى حقوق الضعفاء من اليتامى النساء بالذات، ثم يدخل في حقوق المواريث، وسوف بإذن الله تعالى نتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرة أو في الدرس القادم. لكنني أريد يعني في نهاية هذا الدرس أن أعرفكم بكتاب مفيد جدا ومهم جدا صدر مؤخرا لنا في التفسير، وهو موسوعة التفسير المأثور. والتفسير المأثور أيها الإخوة هو المقصود به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وأتباع التابعين، هذه الطبقات الأربع فقط، الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعون، أتباع التابعين. وهذا يشكل أيها الإخوة عمدة التفسير، لأن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين استوعبوا تفسير القرآن الكريم كاملا، ولا تجد بعد أتباع التابعين أي آية في القرآن الكريم غير مفسرة، كل من جاء بعدهم قد يكون أضاف إضافات، ولكنها إضافات في باب الاستنباط، في باب الهدايات، في باب الإعراب، في باب التخريج إلى آخره. أما في بيان المعنى والتفسير فقد استوعبت هذه الطبقات تفسير القرآن الكريم. طبعا العلماء منذ بداية الكتابة في التفسير كتبوا في هذا الموضوع، وجمعوا أقوال السلف والصحابة والتابعين، وكان هناك محاولات كبيرة قديما، فكتب في ذلك ابن أبي حاتم الرازي تفسيرا، ويقولون أن بقية بن مخلد أيضا جمع تفسيرا عظيما، وأيضا ابن أبي الشيخ أيضا له تفسير، و يعني مجموع مثل شو اسمه السيوطي رحمه الله وإن كان متأخرا له كتابان في التفسير، كتاب سماه ترجمان القرآن، وكتب كتابه الإتقان في علوم القرآن مشهور لكي يكون مقدمة له. الإتقان في علوم القرآن هو مقدمة لكتاب سماه ترجمان القرآن، اقتصر فيه على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة، لكن للأسف هذا مفقود هذا الكتاب، لكنه كتب كتابا آخر سماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وجمع فيه جمعا رائعا جدا لكل ما سبقه من التفاسير المأثورة، جمع تفسير ابن أبي حاتم مع تفسير أبي الشيخ ابن مردوي عبد بن حميد إلى آخره، وتفسير الدر المنثور موجود ومطبوع، لكن ليس مستوفيا لكل ما روي عن السلف في التفسير. فتجد في كتب التفسير وفي الأجزاء الحديثية وفي بعض كتب علوم القرآن آثار ليست موجودة في الدر المنثور. فقام مركز الدراسات والمعلومات القرآنية في معهد الإمام الشاطبي بجدة بمشروع عظيم جدا جدا في خدمة التفسير المأثور. جاءوا إلى تفسير الدر المنثور فجعلوه أصلا، ثم جردوا تقريبا كل كتب التفسير وكل كتب الحديث والأجزاء الحديثية التي روت التفسير، وأكملوا التفسير الدر المنثور، وجمعوا في موسوعة سموها موسوعة التفسير المأثور، أكبر جامع لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم، معزوا إلى مصادره الأصلية، زائد خدمة جميلة جدا وهي خدمة التعليقات أبرز 5 من المفسرين على تفسيرات السلف. فأنت الآن عندما تفتح الكتاب ستجد أولا الكتاب مقسوم إلى 3 أقسام، المتن والحاشية الوسطى والحاشية السفلى. المتن فيه التفسير، الآثار التي وردت عن الصحابة أو التابعين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أتباع التابعين، والحاشية الوسطى فيها تخريج أو توجيه أقوال السلف في التفسير التي قالها ابن عطية أو ابن جرير الطبري أو ابن القيم أو ابن تيمية، وأظن معهم والله نسيت من هو الرابع، أظن ابن كثير، نعم ابن كثير، إذن ابن جرير ابن عطية ابن كثير ابن تيمية ابن القيم، هؤلاء 5 وجهوا تفسيرات السلف فوثقوها الباحثون في هذا الجزء. أما في الحاشية السفلى فتخريج الحديث للأثر، أخرجه مثلا ابن المنذر في تفسيره، أخرجه مقاتل عزاء السيوطي إلى أبي الشيخ، أخرجه ابن جرير، ويذكرون يعني تعليقات خفيفة على الأثر. فالآن أصبح بين يدي طالب العلم كل ما ورد في التفسير المأثور بين يديك، زائد تعليقات هؤلاء 5 المفسرين على هذا التفسير وتوجيههم له، لأنه قد يأتي تفسير السلف غير واضح عند من يقرأه من المتأخرين فيقول هذه دلالة غريبة، قول ابن مسعود غريب، قول ابن عباس غريب، لكنه عندما يجد تعليق ابن جرير، توجيه ابن كثير، توجيه ابن عطية، سوف يختلف الأمر، واضح هذا؟ فإذا هذه فائدة عظيمة، كيف نميز بين ما كان موجودا في الدر المنثور وما زيد عليه؟ قالوا ما كان في الدر المنثور نذكره فقط، نقول انظر 4 صفحة 208 هذا الدر المنثور، ما كان زائدا عن الدر المنثور يكتب حرف زاي بعده، أي هذا من زوائد على الدر المنثور. ف فلذلك أنا أقول اللي عنده نسخة من الدر المنثور خذها من المكتبة وروح حطها ولا تصدق بها واشتر هذه الموسوعة التي لا يستغني عنها طالب علم متخصص في التفسير أو حتى في غيره، فهي أصبحت عندي عمدة لا يستغنى عنها. إضافة إلى أن المجلد الأول فيه دراسات تأصيلية مهمة جدا، فيها طبعا بيان منهج الموسوعة والعاملون الذين كتبوها، ودراسات تأصيلية كتبها طبعا المشرف العلمي على الموسوعة الدكتور مساعد الطيار والدكتور نايف الزهراني والدكتور محمد صالح سليمان والدكتور خالد واصل، هؤلاء كتبوا مقدمات لأنهم هم الذين يعني شاركوا في إشراف وفي كتابة هذه الموسوعة. وأيضا وفي الأخير فهرس للآثار وللموسوعة. فإذا عدد موسوعة أو عدد مجلدات الموسوعة 24 مجلد، المجلد الأول مقدمات والمجلد الأخير فهارس، و22 مجلد خالصة في التفسير المأثور. ولذلك هذه الموسوعة أنا أعتبرها يعني إضافة علمية للتفسير منذ ابن جرير الطبري إلى الآن، تعتبر إضافة علمية. وأنا أعتبر يا شباب مثل هذه الجهود العلمية التي تعتبر بصمة في المكتبة القرآنية قليل من يقوم بها، لكن معهد الإمام الشاطبي معهد من أجود المعاهد والمراكز العلمية في العالم في خدمة القرآن الكريم، استطاعوا فعلا أنهم يقدموا هذه الموسوعة. ثم أخرجت إخراج في غاية الجمال، إذا قالوا مثلا عن عبد الله بن عباس كتبوا عبد الله بن عباس باللون الأحمر، إذا قالوا عن قتادة قتادة باللون الأخضر، قالوا هنا في المفتاح في أول كل مجلد اللون الأحمر يرمز للصحابي واللون الأخضر للتابعي واللون الأسود العريض أتباع التابعين، فأصبح الإنسان يعرف بالضبط هل هذا متابعي أو من أتباع التابعين أو من الصحابة بمجرد اللون. وأيضا الحاشية كما ذكرت لكم الوسطى تتحدث عن توجيه تفسير السلف، وهذه بالمناسبة لا تكاد تجدها في أي كتاب إلا هنا، توجيه جمع توجيهات السلف أو عفوا جمع توجيهات المفسرين لتفسيرات السلف، وهذا موضوع يعني من أهم الموضوعات وأنفعها لطالب العلم. نقول هذا يا شباب حثا على الرجوع إلى هذه المصادر الأصلية، لأننا نجد أيها الإخوة عبثا شديدا في التفسير اليوم. اليوم فقط أرسل لي واحد مقطع لأحد الروائيين، راوي يعني صاحب أو روائي يكتب له روايات أدبية، يتكلم في القرآن الكريم أيها الإخوة بغير علم، فيقول أن هذا القرآن الكريم هو قراءة من 11,000 قراءة، وأننا يعني لدينا أخطاء كبيرة في التفسير، وأن القرآن الذي نقول الرسم العثماني ليس نسبة إلى عثمان بن عفان وإنما نسبة إلى عثمان الخطاط التركي. كلام فارغ وليس له أي قيمة علمية، لكنه ينشر في القنوات الفضائية وينشر، وكلامه هذا كله باطل، لكن المشكلة أنه قد يصدقه بعض الناس. فيقول مثلا القراءات ارجعوا إلى كتاب حاجي خليفة، فإن فيه إشارة إلى أن القرآن قد جمع من آلاف القراءات. هذه كلمة حق أريد بها باطل، هو موجود هذا الكلام فعلا، وفعلا القراءات القرآنية كثيرة، وابن مجاهد رحمه الله عندما جمع كتاب السبعة اقتصر على السبع القراءات فقط، وهذا معروف، لكنه معروف عند علماء القراءات وله توجيهه، لكن مبالغة يقول 11,000 قراءة هذا ما هو بصحيح. يعني هذا الكامل للهذلي فيه 50 قراءة، 50 قراءة فقط، وهي ترجع كلها إلى القراءات الموجودة. ثم يقول أن القرآن العثماني ليس نسبة إلى عثمان بن عفان الرسم العثماني، هذا غير صحيح، بل هو نسبة إلى عثمان بن عفان الرسم العثماني، لأنه قد جمع القرآن في زمانه فقط. وأما عثمان الخطاط الذي أشار إليه فهو عثمان الحافظ، عثمان الحافظ هذا خطاط تركي معروف يعني قبل 200 سنة، هو له ميزة وهو أول من كتب المصحف بالطريقة التي نحن نقرأ بها الآن، وهو أن تنتهي كل صفحة بآية، يسمونه القرآن الموجه الذي كتبه المجمع الملك فهد الآن، تنتهي كل صفحة بآية، بخلاف طبعة الشمرلي المعروفة وهي أنها لا تنتهي كل صفحة بآية وإنما تنتهي في منتصف الآية وتكمل في الآية التي في الصفحة التي بعدها، فهي مسألة فنية بحتة. لكن أيها الإخوة الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم المقصود منها تشكيك المسلمين في هذا القرآن، تشتيت الذهن، ومجرد تشكيك الناس في أن القرآن جمعه في مشكلة أو حروفه في مشكلة أو تفسيره في مشكلة، كل الهدف منها البلبلة وإثارة التشكيك. وللأسف أن هناك من يتأثر بمثل هذا الكلام الذي ليس له أي قيمة علمية. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.